قام إلي رجل من الخوارج فقال يا علي أسلكت بدين الله الرجال ولا حكم إلا بالله. فتنادى أصحابه الخوارج المسكونون من كل جانب لا حكم إلا بالله لا حكم إلا بالله. فقال علي رضي الله عنه إن لكم علينا ألا نمنعكم شيئا ما دامت أيديكم معنا وألا نمنعكم مساجد الله وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا به. ثم عظمت فتنتهم وأوهم الناس أنهم ينكرون المنكر وغرروا بالشبان والأحداث. وبعدها خرجوا كلهم واجتمعوا بالنغروان وبارزوا أمير المؤمنين عليا بالعداوة والمخالفة وبالغوا في النكير عليه بل صرحوا بكفره وجاهروا به الناس وتعرضوا لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم وأولوا كلامه وحرفوه واستدلوا بآيات القرآن على غير ما أنزلت. وذلك أن عليا قام خطيبا في بعض الجمع وذكر أمر الخوارج فذمه وعاقبه وحذر من بدعتهم. فقام إليه جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا بالله. وقام أحدهم وهو واضح يسمعه في أذنيه يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين. فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر يقول حكم الله ننتظر فيكم. وكان الخوارج قد زين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أنهم ينكرون المنكر على ولي أمرهم. والله ما أتى أبو الحسن رضي الله عنه منكرا ولكنه الضلال والظلم وقد أعجبتهم أنفسهم وغرهم الشيطان. ثم مضوا على طريقتهم وما زالت فيهم الأهواء حتى عزموا على حمل السيف وقتال خليفة المسلمين ومن معه. فخطبهم زيد بن حسين الخارجي الضال وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلا عليهم آيات من القرآن. ثم قال أشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم القرآن وجاروا في القول والأعمال وأن جهادهم حق على المؤمنين يعني نفسه وأصحابه. فذكر رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السلمي. ثم حرف أولئك الخوارج على الخروج على ولي الأمر ومن معه من المؤمنين وقال اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن. وقد علق ابن كثير على ضلالات الخوارج هذه بقوله هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراده وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال رحمه الله وهم يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب السماوات الأرض والسماوات ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. انتهى كلامه رحمه الله. اجتمع الخوارج الكبار وأهل التفكير والفتنة بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر والشيطان معهم يعزهم عزا ويعزهم ويمنيهم وما يعزهم الشيطان إلا غرورا. ثم بلغ أمير المؤمنين عليا أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا المحارم. وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسروه ومعه امرأته حامل فقالوا له من أنت؟ فقال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم قد روعتموني. فقالوا لا بأس عليك حدثنا ما سمعت من أبيك؟ فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وتكون فتنة القائم فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. فهو رضي الله عنه يعنيهم. فقادوه بيده فبينما هو يسير معهم إذ مروا بخنزير لذلي فضربه بعضهم بسيفه فسقط جلده. فقال له آخر منكرا لم فعلت هذا وهو لذلي؟ فذهب إلى ذلك الذلي فاستحله وأرضاه. وبينما عبد الله بن خباب رضي الله عنه مع احدهم سمي قال له خرج بقدمي ومع هذا الزول قدموا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خباب فذبحوه رضي الله عنه. وجاءوا الى امراته فقالت اني امراه الحبلى الا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن وليدها باسم انكار المنكر لأن عبد الله بن خباب لم ينزع بيعة علي. نعوذ بالله من الضلال. ومن أعجب أمرهم أنهم لقوا مسلما ونصرانيا وقتلوا المسلم الذي لم ينزع بيعة علي وقالوا احفظوا ذمة نبيكم بالنصراني فتركوه ولم يؤذوه. فلما بلغ الناس صنيعهم أثاروا على علي بقتالهم. واجتمع الرأي على ذلك. قال ابن كثير وفي كتابه الخير العظيم إلا القوي هؤلاء الخوارج لأكثر الأرض كلها عراقا وشاما ولم يتركوا طفلا ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. انتهى كلامه رحمه الله. فلما قرب منهم علي بجيشه أرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم. فبعثوا إليه يقولون في تحسن وتبجح كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءكم وأموالكم. وتقدم إليهم قيس بن عبادة رضي الله عنه ومن بعده أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومن بعدهما أمير المؤمنين علي يعظونهم ويحذرونهم وينهونهم عن تشكيل المسلمين واستحلال دمائهم والخروج على إمامهم. ولم يكن لأولئك الخوارج الضلال جواب إلا أن تبادروا وتنادوا فيما بينهم ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرب عز وجل الرواح إلى الجنة. ثم تقدموا واصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال وطول لهم الشيطان وأملى وزين لهم سوء عملهم. ثم زحفوا على قلتهم إلى جيش أمير المؤمنين علي وهم يقولون لا حكم إلا لله لا لعلي الرواح إلى الجنة. فأحاط بهم جند علي رضي الله عنه من كل جانب وقتلوهم شر فتنة ولم ينج منهم إلا القليل وقتل كبراء الفتنة وكفى الله المؤمنين شرهم. جعل علي رضي الله عنه يمشي بين القتلى منهم ويقول بؤسا لكم لقد غركم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ فقال الشيطان وأنفسهم بالسوء أمارة غرتهم الأماني. قال الحافظ ابن كثير وهؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرحة من المسلمين فيقصدها أولى الطائفتين بالحق. قال وهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه قد وقع الأمر صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قتلهم علي رضي الله عنه جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابره. فقال رضي الله عنه كلا والله إنهم لفي أسناد الرجال وأرحام النساء. وقد روى مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج. قال فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حرمة السجد عليه شعرات بيضة. قال الراوي زيد بن وهب فقال علي يعني بعد قتل الخوارج إن سمس المكدس أي ناقص الخلق نفسدية فالتمسوه ولم يجدوه. فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أكشروهم ووجدوه مما يلي الأرض وتكبر علي رضي الله عنه ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحرفه ثلاثا وهو يحرف له. ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي الرازي طالب قتله وأنا معه وأمر بذلك الرجل فوجي به حتى نظرت إليه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم سيخرج في آخر الزمان قوم أحزاب الأحلام سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقوله يقولون من خير قول البرية هو كقولهم لعلي ما حكم إلا لله. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فصلوات ربي وسلامه عليه. قتل علي رضي الله عنه الخوارج يوم النهروان وكثرة الكثرة ولكن بقي منهم أقوام أشربوا في قلوبهم الفتن في أنفسهم غل وبغض ومنازعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا يخلصون من فتنة إلا ويرثون بغيرها زين لهم الشيطان أعمالهم. ثم بدا لهم أمر عظيم قتل ولي أمير المؤمنين الخليفة الراشد المذكر بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه زمن خلافته خير أهل الأرض وهو أحددهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله جل وعلا ولكنه كره الحياة وتمنى الموت بكثرة الفتن وظهور المحن. والإمام أحمد في مسنده أن علي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا أموت حتى أؤمر ثم تقبض هذه يعني لحية من دم هذه يعني هامته. وقد ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس أن ثلاثة من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم اجتمعوا وتذاكروا قتل علي إخوانهم من الخوارج أهل النهروان وترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم كان من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى ربهم لا يخافون بالله لوم لائم وانظروا رحمكم الله إلى أهل البدع كيف يثني بعضهم على بعض ويفخم بعضهم بعضا ويرون تكفير المسلمين وخروجهم على أمير المؤمنين علي جهادا وخدعا بالحق نعوذ بالله من المسالك الرديئة. ثم إن أولئك الذلال ابن ملجم وصاحبيه قالوا لو سوينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فقتلناهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وأخذنا منهم سار إخواننا. فقال ابن ملجم أنا أفتيكم علي بن أبي طالب فتعاهدوا وتوافقوا على هذا العدوان المبين. أخذ ابن ملجم سيفه وسنه وسار إلى الكوبة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذي لهم بها واستمال ابن ملجم رجلا خارجيا يقال له سليم بن بجرة الحروري. قال له ابن ملجم هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال قتل علي. فقال شكلك تغنك لقد جئت شيئا عدا كيف تحجر عليه؟ قال أكمل له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة ارتددنا عليه فقتلناه فإن نشأنا سبينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال ويحك لو غير علي لكان أهون قد عرفت سابقته بالإسلام وترابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجدني أشرح قدر لقتله فما زال به وموجه يغنيه ويبين له وأوهمه أن قتل الخليفة الراشد المبشر بالجنة إنكار بالمنكر ونصرة للحق. فوافقه سبيل بعد تمنع يعود الله من الفزع والأهواء هكذا تفعل بأهلها ما تزال بهم حتى يأتوا عظائم الجرائم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. وعاد ابن موسم صاحبه ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة سنة من رمضان من سنة 40 فجلسوا مقابل ذات علي رضي الله عنه وهم مستمعون على سيوفهم. فلما خرج رضي الله عنه لصلاة الفجر جعل يوقف الناس في الصلاة ويقول الصلاة الصلاة. فنار إليه سبيب الخارجي بالسيف فضربه فوقع في الصلاة. ثم ضربه عبد الرحمن بن مجر بالسيف على رأسه فسار دمه الزكي على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. ضربه ابن ملجم وهو يقول لا حكم الا بالله ليس لك يا علي ولا لاصحابي. وجعل يشري قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فنادى امير المؤمنين علي رضي الله عليك عليكم به فان تكون. وحمل علي الى منزله وحمل اليه ابن ملجم الخارجي فوقف بين يديه وهو موسى وعلي مدرج بالشماه. فقال له اي عدو الله الم احسن اليك؟ فقال ابن مجد بلى. قال فما حملك على هذا؟ فقال الخارجي سحبت سيفي 40 صباحا وسالت الله ان يحسن به شهر خمسي. فقال له علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اراك الا مقتولا به ولا اراك الا من شر خلق الله. وصدق رضي الله عنه. ثم قال ان مت فاقتلوه وان عدت فانا اعلم كيف اصنع به. وهي أن ابن ملجم قال لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل مصر لماتوا أجمعين. والله لقد كممت هذا السيف شهرا ولقد اشتريته بألف وكممته بألف. هكذا يحكي أهل البدع على أهل السنة. اللهم اغفر بما تشاء وأنت السميع العليم. لما اختبر علي رضي الله عنه جعل يكثر من قول لا إله إلا الله لا ينطق إلا بغيرها. وكان قد اوصى منه الحسن ورشوه الخير بتقوى الله والصلاه والزكاه وكظم الغيظ وصله الرحم وتعاهد القران. ثم قبر رضي الله عنه في شهر رمضان وصلى عليه ابنه الحسن ودخل رضي الله عنه وارضاه.